بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول تهذيب النفس. وقبل أن نبدأ بالموضوع نقدم مقدمة، هي أن الإنسان عندما يولد وتولد معه أربعة أبعاد. بعض هذه الأبعاد لها وجود بالفعل، وبعض هذه الأبعاد لها وجود بالقوة. والوجود بالقوة هو نوع من أنواع الوجود بالفعل إذا لوحظ في حد ذاته، وإن كان يطلق عليه الوجود بالقوة عندما يقاس إلى وجود منتظر. مثلا أنتم عندما تأخذون نواة، هذه النواة لها قابلية فيما إذا توفرت الشروط الملائمة أن تتحول إلى شجرة. هذه القابلية في هذه النواة لها وجود بالقوة، ولذلك عندما تضعون حصاة إلى جانب النواة، ما هو الفرق فيما بينهما؟ الفرق أن النواة تملك هذه القابلية وهذا الاستعداد، بينما الحصاة لا تملك هذه القابلية وهذا الاستعداد. هذه الأبعاد الأربعة بعضها لها وجود بالفعل وبعضها لها وجود بالقوة. وهذه الأبعاد الأربعة عبارة أولا بعد العلم، ثانيا بعد العقل، ثالثا بعد البدن، رابعا بعد النفس. أولا بعد العلم، جهود طائلة تصرف على الأبعاد الثلاثة الأول. أولا بعد العلم، الإنسان عندما يولد هل يعلم شيئا؟ لعله والله أعلم يظهر من القرآن الكريم أن الإنسان عندما يولد لا يعلم شيئا. الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالطفل لا يعلم أي شيء بما للشيء من العرض العريض، وإذا الآية فرضا لم يكن لها لا يراد بها العموم الاستغراقي، فمعارف الطفل معارف محدودة جدا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الطفل يعلم أن اجتماع النقيضين محال، لعل الظاهر من الآية الكريمة لا، يعلم أن ارتفاع النقيضين محال لا، يعلم قانون الذاتية الذي بني عليه المنطق الحديث الظاهر لا، لكن في هذا الطفل أكو قابلية. هذه القابلية لا تجدونها في هذا الجدار. الجهود تبذل جهود عظيمة، وإذا بالطفل ينتقل من تلك الحالة من الجهل المطلق إلى قمم لعله في العلم والمعرفة. أنتم لاحظين أن الطفل يلمس كل شيء تحت يده، هذا باب من أبواب المعرفة. بعدين يأخذ هذا الشيء يضعه في فمه، هذا باب ثاني من أبواب المعرفة. كل نظرة باب من أبواب المعرفة، كل لمس باب من أبواب المعرفة، كل سماع باب من أبواب المعرفة. الغريزة التي أودعها الله في الطفل دا تنمي في هذا الاتجاه تنمية عجيبة. قبل مدة بعض العلماء ذكروا، طبعا لعله تخمين، أن المعلومات التي نحملها نحن البشر في حياتنا المقدار المتوسط. تعلمون كم نحمل من المعلومات إذا تدون؟ الإنسان المتوسط يحمل 90 مليون مجلد من المعلومات في خلال حياته. بعدين الأبوان يهتمان اهتمام حثيث بتنمية هذا الطفل في هذا البعد، يضعونه في المدارس. بعدين الإنسان يواصل هذه الحركة العلمية، وبهذا ينتقل من الجهل المطلق، من مرحلة لا تعلمون شيئا إلى مرحلة 90 مليون مجلد. البعد الثاني بعد العقل، والشيء الذي يبدو لنا في بادئ النظر أن العقل يختلف عن العلم. العلم مجموعة من الإدراكات ومجموعة من الصور الذهنية، ولكن العقل عبارة عن القدرة على التشخيص وعلى التمييز وعلى معرفة الضار ومعرفة النافع، والقدرة على الموازنة بين القريب والبعيد، وترجيح منافع على الأضرار. هذه هي القدرة العقلية. أيضا هذه تبذل جهود طائلة لتنمية هذه القدرة، فينمو الإنسان ذلك الطفل الضعيف الذي لم يكن يستطيع أن يميز بين الضار والنافع وأن يقيم وأن يوازن، وإذا به يوازن ويرجح ويفكر ويختار. البعد الثالث بعد البدن، وواضح الجهود التي نبذلها جميعا ويبذلها البشر جميعا في هذه البعد، في هذا البعد لعله أغلب جهود الإنسان مسخرة لهذا البعد، بعد البدن، تنمية هذا البعد، الحفاظ على هذا البعد، بدل ما يكون البدن مسخر للإنسان، الإنسان يصير مسخر لهذا البدن ويركض 40 عام 80 عام لهذا البدن. بعد ما يموت لم يصنع شيئا إلا لهذا البدن. الشيء اللي نتج من هذا الركض 80 عام عمارة في العاصمة، هاي العمارة لمن؟ لهذا البدن. النقطة التي نريد أن نشير إليها في هذا البعد إهمال البعد الرابع. البعد الرابع وهو بعد النفس، بعد مهم. الأبوان لا يتوجهان إلى هذا البعد. أنتم شايفين أب أو أم يراقب نفسية الطفل ويدرس نفسية هذا الطفل. من الناحية البدنية الآباء الأمهات جدا مواظبين، أي اختلال عندما تلاحظون الاختلال الجسدي إلى مظاهر، الطفل ما يتمكن يمشي، الأبو يفكر ليش ما يتمكن يمشي، يودي إلى الدكاترة، هذا المظهر من عجائب الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أنه جعل للمخابر مظاهر، لعله كل مخبر له مظهر. يلاحظون هذه الظواهر ويحاولون الانتقال من هذه الظواهر إلى ما خلفها من البواطن، ولكن نفسية هذا الطفل، هذا الطفل عندما يقول هذه الكلمة أو يتخذ هذا الموقف أو يعمل هذا العمل، هذا يكشف عن ماذا في نفسيته. احنا مرة ذكرنا في حديث قديم انه النفس مثل معمل، انتو عندما تشوفون انتاج، هذا الانتاج يدل على طبيعة المعمل. هذه الكلمة وهذه الحركة وهذا الموقف يدل على نفسية هذا الطفل وطبيعة هذا الطفل، ولكن هل تدرس هذه الظواهر؟ هل تلاحظ هذه الظواهر؟ كما نأخذ الطفل إلى الطبيب الجسدي، هل نأخذه إلى الطبيب النفسي؟ واحد من الآباء يفكر في ذلك، الأمهات يفكرن في ذلك. إحنا هل قمنا بعملية استبطان وفق هذه الظواهر التي نشاهدها أنه من نحن؟ يمكن واحد يعيش مع ذاته 80 عام ولا يعلم من هو. أخطر أنواع الجهل جهل الإنسان بذاته، ما يعرف من هو. في المواقف، في المباغتات تظهر حقيقة الإنسان. إحنا هل نعلم أننا نملك صفة الشجاعة أو لا نملك؟ لا نعلم، ولكن إذا تعرضنا لموقف نكتشف هذه الصفة. درجة إيماننا، درجة تقوانا كم؟ لا نعلم. في موقف تظهر الدرجات، تأتي قضية كربلاء، واحد يطلع حرملة ابن كاهل الأسدي، وواحد يطلع حبيب ابن مظاهر الأسدي. الطفل عنده قوة شهوية ما يتمكن يسيطر على هذه القوة، الطفل عنده قوة غضبية ما يتمكن يسيطر على هذه القوة، نفسه ضعيفة لأنه ما يصير توجه إلى النفس، ما يصير شغل على النفس، هذه النفس تبقى كما هي. العقل ينمو، الإدراك والمعارف تنمو، البدن ينمو، لكن النفس تبقى في نفس المستوى. فهذا الإنسان الكبير هو في واقعه طفل صغير في نفسيته. إشلون الطفل عبد لقواه الشهوية والغضبية؟ هذا الإنسان الكبير أيضا نفس ذلك الطفل، لكن بمظهر آخر، بشكل آخر، أيضا عبد لقواه الشهوية والغضبية. هذا الإهمال وهذه الغفلة، ما أعلم شايفين بعض الأطفال المعاقين ما ينمون من الناحية الجسدية، عمره 18 عام مثل طفل عمره 3 أعوام ما نما. من الناحية النفسية أيضا كذلك، وهذه القضية قضية خطيرة إلى أبعد الحدود، لأنه إذا الفرد ما ربى نفسه، ما هذب نفسه، ما تمكن أن يخرج من تلك الحالة اللي كانت في طفولته، بقي على عبوديته للقوة الشهوية والغضبية، آخرته تصبح في خطر. يعني هذه تعرض الإنسان والعياذ بالله لأن يخسر حياته الأبدية. الذي جعل فرعون فرعون منه كان؟ نفسه. الحاكم الطاغي. الذي جعل هامان هامان من هو؟ نفسه. الوزير الطاغي. الذي جعل قارون قارون من هو؟ نفسه. الثري الطاغي. الذي جعل الشلمغاني هو الشلمغاني، من هو؟ نفسه. العالم الطاغي. ولذلك هذه القضية في الواقع تحتاج إلى مراقبة وتحتاج إلى مواظبة وتحتاج إلى برنامج. ننتقل إلى الموضوع الثاني. الموضوع الثاني، ما هي الخطوات في هذا الطريق؟ نذكر 3 خطوات. الخطوة الأولى اليقظة. اليقظة يعني الانتباه، أن الإنسان يعرف أنه يعيش الخطر. هذه قضية مهمة. هنالك آيات في القرآن الكريم لعله يظهر منها هذا المعنى. من جملة الآيات التي ربما يظهر منها هذا المعنى، الله تعالى يقول: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. المؤمنون لهم حالة إشفاق، لعل المراد حالة خوف، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. حالة خوفك. الله تعالى في آية أخرى في سورة المعارج يقول: إن عذاب ربهم غير مأمون. أمن ماكو، اطمئنان ماكو. إذا واحد كانت له حالة الإطمئنان وحالة الأمن أنه لا الحمد لله إحنا من المتقين المؤمنين الصالحين، أي خطر ماكو علينا، ثق بالنفس بهذا المعنى. أكو الإنسان الذي لا يخاف ولا يشفق لا يحذر. أما إذا واحد عند حالة خوف، تكون عند حالة حذر في حركته، هذه الحالة يجب أن نوجدها في أنفسنا، حالة الإشفاق وحالة الخوف التي يعقبها حالة الحذر. هذه القضية المعروفة أنه قيل لسلمان: لحيتك أفضل أم ذنب الحيوان الكذائي؟ إذا واحد يطرح علينا هذا السؤال نحن نغضب، ولكن سلمان قال: إذا مررت على الصراط فلحيتي أفضل، وإذا لم أمر فذنب الحيوان الكذائي أفضل من لحيتي. عدنا في الأحاديث أحاديث كثيرة أن المؤمن دائما يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، حالة الخوف هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: برنامج علمي. البرنامج العلمي مؤثر في النفس وفي الحالات النفسية. العلم والمعرفة مبدأ من مبادئ الحالات النفسية. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يوجب الخشية، العلم الإلهي، فالعلم مؤثر، المعرفة مؤثر. في دعاء كميل نقرأ: وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة. المعرفة تنتهي إلى الخشوع، المعرفة الصحيحة، المعرفة الإلهية. سابقا ضمن البرنامج كان برنامج المعرفة. الطلبة أول ما كانوا يبدأون كانوا يقرؤون كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني، هذا كان هو البرنامج لهم في حياته. لأنه في كثير من الأحيان واحد يبدأ بمنطلق معين، برؤية معينة، وإذا به ينتهي إلى حالة أخرى. هذا الكتاب ضروري مطالعته مباحثته، تدريسه. البرنامج، الخطوة الثالثة، برنامج عملي. البرنامج العملي أنه واحد يحاول أن يكبح هذه النفس. أحد العلماء كان يقول عن عالم من الذين انتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، كان يقول في كل خطوة كنت أشاهد منه جهادا لنفسي. يعني حتى عندما يجلس على مائدة الطعام في أكله يجاهد نفسه، في نومه يجاهد نفسه. هذا البرنامج العملي يعطي لهذه النفس قوة، لأنه هذه الانتصارات الصغيرة تصنع ذلك المستوى وترفع المستوى، وبالنتيجة تؤدي إلى صنع الانتصار الكبير. أكو بعض الأفراد يذهبون إلى أبواب أخرى لتحقيق هذه الغاية. إحنا ما نحتاج إلى الذهاب إلى أبواب أخرى. إحنا إذا نعمل بما يوجد في فقهنا، إحنا إذا نعمل بما يوجد في مفاتيح الجنان، هي هذه كافية كبرنامج لتربية هذه النفس. صلاة الليل من المستحبات المؤكدة، وهي من أصعب الأمور على الأفراد. كل واحد عنده تجربة جديدة مع نفسه، يتمكن لو ما يتمكن، عندما يخلي المنبه، المنبه يدق قبل أذان الفجر بعشر دقائق، يقدر يقوم أو ما يقدر. هذه تجربة جديدة، تجربة للنجاح أو للفشل. هذا الذي لا يتمكن أن يستيقظ من نومه، هل يتمكن أن يثبت في ميدان الجهاد؟ اللي ما يتمكن يضحي بنومه، يتمكن يضحي بنفسه في سبيل الله. هذه تجربة، تجربة في كل ليلة واحد يتمكن يجرب نفسه، يلاحظ مستواه ويرفع مستواه بهذه التجربة الليلية. إحنا عندنا خطوة أصعب من هذه الخطوة، خطوة هي السيطرة على الجوارح، وخطوة أخرى هي السيطرة على الجوانح. السيطرة على الجوانح من أصعب الأمور. الشيخ مرتضى الحائري لعله رحمه الله، على ما أتذكر، كان يقول: أنا تمكنت أنه بالمجاهد أصل إلى درجة لا أبدي غضبي. الإنسان دائما يتعرض لمواقف تثيره، يتمكن يسيطر أو ما يتمكن؟ أغلب الناس ما يتمكن. أنا تمكنت أن أسيطر على غضبي، ما أظهر. ولكن السيد الخنساري المرجع المعروف رحمه الله وصل إلى درجة تمكن فيها أن يتحكم في باطنه فلا يغضب. إذا يريد أن لا يغضب لا يغضب. احنا في كل يوم عندنا تجربة جديدة، كل يوم عندما نصلي هل نتمكن أن نسيطر على فكرنا خلال 4 دقائق؟ هذه تجربة متجددة في كل يوم، ونجاح في كل يوم أو فشل في كل يوم. الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا ميدان للجهاد مع النفس ولتنمية النفس. إذا واحد يراجع الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجد فيها الكثير من هذه المفردات، أحاديثنا مشحونة بأمثال ذلك، الأشياء التي تعطي للإنسان قوة وتنمي نفس الإنسان وتطهر نفس الإنسان. من المفردات الموجودة في الروايات والصعبة إلى أبعد الحدود، عدنا في الروايات أنه من علامات أهل الجنة على ما أتذكر أن لا يكلف أحدا شيئا. نتمكن ننجح في هذا الاختبار أو لا نتمكن؟ هذه كلها اختبارات تعطي للإنسان القوة في هذه الحياة. الإنسان يجب عليه أن يطالع الروايات ويستخرج هذه المفردات ويحاول أن يعمل بها بقدر الإمكان. السيد علي شبر رحمة الله تعالى عليه هذا تنقل عنه هذه القضية، أنا لم أسمعها منه، نقلها شخص عنه، قال كان هنالك شخصان حدث بينهما حوار في قضية مناقشة، إحدى ميادين الاختبار ميدان المناقشة، ميدان الجدل، واحد ما يتمكن يتحكم في أعصاب، ما يتمكن يتحكم في نفسه، بالذات إذا واحد يشوف نفسه على حق ويرى أن الآخر على باطل. قال تحاور شخصان في قضية وأبدى هذا رأيه رأيه وذلك رأيه، وكان أحدهما أعلى رتبة ومقاما وعلما وفهما ومنزلة اجتماعية والثاني كان أدوان، فذلك الأدوان احتد في البحث وأهان ذلك الذي هو أعلى منه رتبة وقال من أنت حتى تبدي رأيك في هذه المسألة وأهانه، فذلك الذي كان أعلى رتبة سكت لحظة ثم قام واتجه إلى من هو أدون منه رتبة وانحنى وقبل يده. جماعة هذا الرجل أصدقاؤه هو يتأذى، ثم خرج هذا الرجل وخرج منه الجماعة فقال لهم أنا أعلم ماذا يدور في نفسكم الآن، أنتم تفكرون أنه لماذا لم أرد عليه إهانة ولماذا قمت وقبلت يده واعتذرت منه، قبل يده واعتذر منه لأن البحث أغضبه، قال أنا عندما أهانني ذلك الشخص نفسي قالت رد عليه بالمثل. أنا قلت لنفسي لا أرد. ماذا حدث؟ قال كلمة وانتهت هذه الكلمة ولم تضرني هذه الكلمة شيئا. نفسي ألحت رد، فقلت لنفسي ما دام أمرتيني بالرد أنا أريد أن أرغمك، أنا الآن أقوم وأقبل يد ذاك وأعتذر منه. نفسي قالت لا، أنا انسحبت، ما يحتاج، لا ترد. قلت أنت انسحبتي لكن أنا ما انسحبت، حتى في المستقبل لا تأمريني بمثل هذه الأشياء، أنا أقوم وأقبل. فقمت وقبلت يده واعتذرت أن البحث أغضبه. نتمكن؟ بل إحنا الآن جالسين هنا نقول نعم، ولكن عندما يدخل الإنسان في الميدان يقدر أو ما يقدر. الجد رحمه الله ينقل عنه أنه كان يقول أنا أول ما دخلت إلى ميدان طلب العلم صممت على 3 أشياء، واحد منها ألا أجادل أحدا أبدا. الجدال غير البحث، البحث هدفه الوصول إلى الحقيقة، أما الجدال يعني إثبات الذات، إثبات الأنا، إثبات رأي. الأنانية جدا خطيرة، لعل منشأ جميع المشكلات الأخلاقية صفة الأنانية. يعني الإنسان يجعل ذاته محور وينظر إلى جميع الأمور من خلال ذاته. الإنسان عندما يدخل في ميدان التنافس اجتماعي، عندما يدخل في ميدان عداوة اجتماعية أو يدخل يقحم، هناك حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مضمون الحديث على ما أتذكر من يخاصم لا يتق الله، اللي يدخل في ميدان الخصوم كل واحد عنده خصومة من نوع معين. التاجر له نوع من أنواع الخصوم، العالم له نوع، الموظف له نوع، كل واحد الله سبحانه وتعالى يبتليه بشكل معين. يتمكن أن يحفظ ذاته لو ما يتمكن. الله تعالى في القرآن الكريم يقول، لعله إشارة إلى هذا المعنى، أن تكون أمة هي أربى من أمة حتى تلك الجماعة لا تتفوق علينا. إذن اعمل ما يحلو لك حتى فلان اللي هو منافس إلي لا يتفوق علي، اعمل ما أشاء. أحيانا واحد لا يتق الله في المنافسة الاجتماعية، وأحيانا نفس المنافسة تكون هي المحرك، هذا خطر آخر، يعني لا يتجاوز الحدود الشرعية، لا يكذب، لا يغتاب، ولكن محرك هو المنافسة، المنافسة الدنيوية مو المنافسة الإلهية الحقيقية. يعني فلان لا يتفوق علي، هذا هو المحرك والباعث. الله سبحانه وتعالى العمل الذي ليس له لا يقبل. الله تعالى الأعمال مو مهمة عنده، الأعمال الضخمة مو مهمة عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهمه الباعث والنية والمنطلق. هذه المجالات العملية كلها ميادين لاختبار النفس ولتربية النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم